لصمود عاقبة الضحك إن صر بشيء مما يوافق الحق تبسم يكره المزاح خوفا من اللعب فإن مزح قال حقا باسط الوجه طيب الكلام لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه لم يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه لا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا ولا يسب أحدا ولا يشمت بمصيبة ولا يبغي على أحد ولا يحسده ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق يحسد بعلم ويظن بعلم ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه وإن مشى بعلم وإن قعد بعلم يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده لا يجهل فإن جهل عليه حلم أي صار حليما ولا يظلم فإن ظلم عفا ولا يبغي فإن بغي عليه صبر يقذم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه متواضع في نفسه وإذا قيل له الحق قبله ومن صغير أو كبير يطلب الرفعة من الله عز وجل لا من المخلوقين ماقت للكبر خائف على نفسه منه لا يتأكل القرآن ولا يحب أن تقضى له به الحوائج ولا يسعى به إلى أبناء الملوك ولا يجلس به ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه إن كسب الناس من الدنيا الكثيرة بلا فقه ولا بصيرة كسب هو القليل بفقه وعلم إن لبس الناس اللين الفاخرة لبسه من الحلال ما يستر عورته ومن وسع عليه وسع وإن أمسك عليه أمسك يقنع بالقليل فأكفيه ويحذر على نفسه من الدنيا ما يضغيه ويتبع واجبات القرآن والسنة يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم ويلبس بعلم وينام بعلم ويجامع أهله بعلم ويصحب الإخوان بعلم ونعم يزورهم بعلم ويستأذن عليهم بعلم يجاور جاره بعلم يلزم نفسه بر والديه فيخفض لهما جناحه ويخفض لصوتهما صوته